حكاية ملهاش نهاية من البداية عارفينها، ماشيين في طريقنا مش عارفين أولها وآخرها. حكاية ملهاش نهاية من البداية عارفينها، ماشيين في طريقنا مش عارفين أولها وآخرها. وأما يجي في يوم هتفوت تاخد يجي مليون شلوم، فاكرك لما هتزعل منها هتمشي وتسيبها. تقلب الترابيزة على الكل،